الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه الآيات هي السابعة بعد المئة والثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة من سورة التوبة. والآية التي قبل هذه الآيات وهي المئة والسادسة من سورة التوبة مع مجموعة الآيات الأربع هذه تضع للمسلمين وللناس كلهم قاعدة واضحة جلية تعلمهم بأن الصدق منجاه وأن الكذب مهواه. طبعا هذه العرب في الجاهلية كانوا يعرفون هذا، حتى قبل الإسلام أظن أكثب بن صيفي أو واحد حكماء العرب لما ذهب إلى فارس ورأى ملك فارس وخطب أمامه قال: أيها الملك، إن الصدق منجاه وإن الكذب مهواه. يعني هذه أمور توارثها الناس من النبوة الأولى، توارث الناس أن الصدق ينجي مهما كان، وأن الكذب يهوي بصاحبه إلى نار مهما كان. فقالوا: الصدق منجاه والكذب مهواه، يعني يرضي صاحبه ويسقطه في أرذل ما يريد، في أرذل ما يخطر على البال للناس. الآية السادسة بعد المئة لنا قريتها البارحة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، ختمها بقوله: والله عليم حكيم. ثم ساق هذه الآيات الأربع وختمها بقوله: والله عليم حكيم. الآية الأولى من الآية السادسة بعد المئة في قوله: وآخرون مرجون لأمر الله، ختمها بقوله: والله عليم حكيم. وساق الآيات الأربع وهي في سياقها أطول، واحدة منها أطول من الآية التي قبلها الآية السادسة بعد المئة، وختمها بقوله: والله عليم. يعني كأن آثار الكذب علمه العليم الحكيم، وآثار الصدق علمه العليم الحكيم. وانظر هذين الطرفين. قوم، قل ثلاثة لأنها لم تنطبق إلا على ثلاثة فقط، لما قال: وآخرون مرجون لأمر الله، قلت بينهم ثلاثة، لا أربعة ولا اثنين، لا أكثر من ثلاث ولا أقل من ثلاث، ثلاثة إلا أجملهم بقوله: وآخرون. ولما تتم الآية يعرف الناس من المراد بها. وحدث أحد أصحابها وهو أشهرهم كعب بن مالك السلمي رضي الله عنه، كعب بن مالك الخزري السلمي رضي الله عنه، حدث بأنه المراد بها هو صاحبه، هو ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، الثلاثة هم. قال: ما هو احنا لتخلفنا عن رسول الله، ما هو مرجعون، ما هو بأن مؤخرون بما تأخرنا عن الغزو، لا، ما هو المقصود. المقصود أن الذين جاءوا إلى النبي بعدما ما لم يذهبوا واعتذروا إلى رسول الله، وأنهم يعني كانوا أصحاب أعذار وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذارهم، حلفوا كذبا وزورا، وقالوا وطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، فقبل منهم رسول بشر لا يعلم الغيب إلا ما يعلمه رب السماوات العلى، فما علم مرادهم، ما علم النوايا، ما علمها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقبل منهم واستغفر لهم. وذكر الله عز وجل في قوله فيما مضى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول كعب بن مالك الحمد لله، الحمد لله، يعني معناه صدقنا الله وصدقنا الرسول، وكانت نتيجة صدقنا صحيح تعرضنا للبلاء 50 ليلة ونحن مرجؤون، 50 ليلة وهم مرجؤون ينتظرون أمر الله فيهم وقضاء الله فيهم وحكم الله فيهم. مرجؤون لأمر الله يعني مؤجلون، لا يكلمهم الناس ولا يتعاملون معهم ولا يقدمون لهم أي منفعة ينتفعون بها، أي منفعة ينتفعون، لا حبيب ولا قريب ولا بعيد ولا رحم ولا غير رحم، ما في واحد من يقدر ينفعهم. حتى الزوجة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو ما رضي أنها تروح تعتذر علشان تقول له أن رجلي يحتاج لخدمة مثل ما أذنت لزوجتي هلال بن أمية، وقل لها لا أنا من مثل هلال بن أمية، إن كان النبي أذن لزوجة هلال بن أمية أن تخدمه أنا ما هو أذن لك، وهو يعلم أنا يعني شاب نشيط. وطبعا هذا الرجل العظيم الصالح ده ذكرته قريبا أنا في شهر جماد الثاني في شهر رجب، بدأت من يوم الاثنين الثاني من رجب في الحديث عنه وعن أصحابه، وهم السابقون الأولون من الأنصار، فهو من أهل البيعة الأولى، هو من أهل البيعة الأولى، وحضر طبعا البيعة الثانية، ويقول إني شهودي للبيعة للعقبة أحب إلي من غزوة بدر، وإن كانت بغزوة بدر أشهر عند الناس وأذكر من بيعة العقبة. يقول أنا ما أحب أن لي ببيعة العقبة غزوة، وما حضر غزوة بدر تخلف عنها، لأن ما كانوا يعلمون أن النبي يعني مستعد للحرب وأنه سيلقى كيدا أو حربا، فما خرج معه إلا 314 أو 15 أو 17. وأنا وطب فكان في من أهل العقبة، وكان من أعظم الدعاة إلى الله عز وجل، لكن لا ما ولا تخلف عن تبك كسلا ولا بطرا، إنما الرجل أحس من نفسه بالقوة وأنه لن يتخلف عن رسول الله. يقول أنا أصلي يوم النبي دعا إلى تبوك كنت مهيئ، يعني عندي من القدرة ما لم يحدث لي في وقت آخر، مال وأهل وكل شيء تحت تصرفه. لكن يقول اليوم الأول وكان الحر شديد، والحر شديد وعنده زوجتين، وكل واحدة تتبارى التقرب إليه والتزلف إليه، كل واحدة منهم تتمنى إنها تقدم له شيء يدنيه منها. فإذا جاء وجد الفراش، وجد الأرض مرشوشة بالماء، مرطبة بالماء، طبعا لا مكيفات ولا ولا ولا ولا, ولا براوح، ومرتب أهله ومزينه ومزخرف المحال ليكون بالقرب منها، طبعا واثق أنها لن تخلفه، لأني لو قعد اليوم يبهد لك النبي باكر. فصار اليوم الأول والثاني والثالث يتيقن أنه سيلحق بالنبي، إلى أن فرط الغزو وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ولم يحضر. وجو علم النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء، قال لو كنت عند غيرك من الناس، هو طبعا أنا قلت لكم في قصته لما أسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه عبادة بن الصامت وقال من هذا؟ يقول لذلك قال هذا كعب. يقول للعباس تعرف هذين الرجلين يا عم يا عباس؟ قال نعم، هذا فلان وهذا كعب ابن مالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يميل، أول يوم النبي عليه الصلاة والسلام شافه، أول يوم أشرقت أنوار الإيمان في قلب هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا؟ قال كعب. قال الشاعر. النبي يقول لك الشاعر، يقول لك صارت هذه كأنها جائزة كبرى وضعت على صدري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صرت ما أنساها، ما أنسى القول النبي الشاعر، يعني معناها النبي ضبطه ضبطا صلوات الله وسلامه، يعرفه المعرفة التامة. فلما قال لو كنت عند واحد من أهل الدنيا يمكن كنت أقدر أزبرق الكلام وأزخرفه وأخرج منه، لكن أنا أخشى إن أرضيته بكلمة أسخط الله عز وجل ويسخط عني رسوله بعد ذلك، فأنا أقول الحق ولو كان مرا، مهما كان الحق مر أنا أقول مهما كان. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذا ما هي لا قريب ولا بعيد، الحق بقول مهما ترتب عليه. فإن كان الكذب ينجي، إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. إذا كان الكذب ينجي صاحبه ولو مؤقت فالصدق ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق في الحديث الصحيح، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتنط كلمة كلمة قالها مرة كذب بعدين تسهل عليه الأكاذيب بعدها. ولكن اللي يحاول أن يكون صادقا يتدرب لسانه على الصدق وقلبه على ألا ينبت منه إلا الحق. ولذلك وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأضع أمامك الآية السادسة بعد المئة، إذا اختبرت في مسألة لتكون صادقا أو كاذبا، يعني لو جدت لك حادثة وطلب منك قولة الحق، حط الآية 106 من سورة التوبة أمام عينك وحط الآيات الثلاث الأربع الأخرى التي اتلها أمام عينك وشفنا عاقبة الآية الأولى عاقبة الصدق وشوف عاقبة الكذب. والله يختم الآية بكل المقامين بقوله والله عليم حكيم لا تخفى عليه خافية وهو لا يحكم بحكم ولا يأمر بأمر إلا وفيه تمام الحكمة، تمام الحكمة لمن يقوم في الدنيا والآخرة. لما انتهى من نتيجة الصدق وقلت لك إن بعد كم آية بيصرح بأسماء هؤلاء الثلاثة، يعني بموقع الثلاثة وعلى الثلاثة ويكرنهم كما قلت البارحة بأفضل خلق الله قاطبة وأعظمهم وأجلهم عند الله وعند المؤمنين وعند الملائكة المقربين، بل هو أعلى من جميع الملائكة المقربين حتى من حملة العرش صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يقرن به هؤلاء الثلاثة بعدما قالوا وعلى الثلاثة. ما قول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا في مشارق الأرض ومغاربها ومن عصر النبي محمد إلى يوم القيامة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيأمر جميع المؤمنين من المعاصرين لكعب بن مالك ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة أن يخافوا ربهم في السر والعلانية وأن يلتزموا قولة الحق والصدق في السراء والضراء والمنشط في كل حال. اتقوا الله وكونوا مع يعني مع كعب بن مسك كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وهلال بن أمية الواقفي. بعدها بدأ بالطرف الآخر, الطرف اللي يعيش على الكذب والافتراء والبطر والصد عن سبيل الله. وش نتيجة هذا وش نتيجة هذا؟ فقال والذين اتخذوا, بدأ يسوق القصة, الكاذبين الذين كذبوا الله ورسوله وافتروا على الله وعلى رسوله وصدوا عن سبيل الله وبذلوا كل جهد جهيد للحيلولة لإطفاء نور الله, لإطفاء نور الله وإطفاء كلمة الله, يحسبون أنهم بكلامين يسقطون كلمة الله وكلمة الله العليا في الدنيا والآخرة. قالوا والذين اتخذوا مسجدا, هذه الآية السابعة بعد المئة, والذين اتخذوا مسجدا وصفهم بأوصاف, والذين اتخذوا يعني جعلوا بنوا أقاموا مسجدا, اتخذوا مسجدا يعني جعلوا مسجدا أقاموا مسجدا بنوا مسجدا, هذا اتخاذ المسجد. اتخذوا مسجدا ليش؟ لماذا اتخذوا هذا المسجد؟ المساجد تبنى لله كلمة الله في بيوت. يقول الله لما وصف الإيمان والإسلام قال الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, يسبح له فيها بالغدو, هذه بناء المساجد. المساجد لم تبنى إلا لهذا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, سبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. البيوت, لكن هذا البيت اللي بناه هؤلاء المنافقون لماذا؟ اتخذوا مسجدا لأي غرض؟ ضرارا أدي واحد, وكفرا أدي اثنين, وإرصادا وإرصادا لمن مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلف يزيد على البلية بلاية, ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى, اسمع, والله يشهد إنهم لكاذبون وكفى بالله شهيدا. اتخذوا مسجدا ضرارا, ضرارا يعني لمضارة المسلمين ولمضارة مسجد قباء. وأصل القصة, أصل القصة, أصل القصة أن أبا عامر الفاسق, أبو عامر كان أحد أعيان الخزرج الكبار, يعني من درجة عبد الله بن أبي الملعون لعنه الله ولعن معه أبا عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق كان تنصر في الجاهلية وترك دين الأوثان اللي عليه أهل يثرب من الأوس والخزرج, اللي كان عليه أهل يثرب في المدينة من الأوس والخزرج من عبادة الأوثان والأصنام, من عبادة الأصنام ترك عبادة الأوثان وتنصر وصار نصرانيا. طبعا المدينة كما ما كان فيها يعتبر نصارى, المدينة كانت فيها يحيط بها اليهود الذين جاءوا من من من من بلاد الروم أو قل من الشام ليلتمسوا النبي محمد, لما وقر من توصية من وصايا أنبيائهم ورسلهم, من وصايا أنبيائهم ورسلهم أن الله يبعث رجلا, أن الله يبعث رجلا يخرج من برية فاران يهاجر إلى أرض ذات سبقة ذات نخيل بين نابتين يأكل هدية ولا يأكل الصدقة, في كتفه خاتم النبوث أمرات لا تخفى, يهاجر إلى أرض سبقة ذات نخيل بين نابتين ومن علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة, في خاتم في كتفه خاتم النبوة كزر الحجرة عليه الصلاة والسلام، فجاءوا يلتمسون النبي. لكان الأكثر يعني أهل الدين الأصلي وثنيون يعبدون الأوثان اللي في هذه البحيرة في أرض يثرب ومحيط بها اللي فيها الآن دي المدينة من وراء، كان يسكنها من الوثنيون يعبدون التمرة وكانوا حوسة. الواحد منهم مثلا إذا مر على أي صنم لأي قبيلة من القبائل يبدأ يستجد له ويدعوه ويتضرع إليه ويبكي عنده ويطلب منه حوائجه، وإذا راح لصنم آخر يستحي. يسوش بقول عندك أنا قلت الأول يا إله الآلهة يا رب الأرباب أنت أكبر كل شيء وأعظم كل شيء، إيش فيني مرضي وسوي لي وسوي لي. إذا جت لسنو بش أقول له؟ والشاعر يقول وكيف يعني كيف أنت تبت يعني تذكر ليلى وما طهرت يعني عيونك ما طهر ما جففتها من المدامع اللي دمعتها عند حبيبة ثانية وعند عشيقة أخرى. وكيف ترى ليلى بعين وكيف ترى ليلى بعين كان على قاعدتهم، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع، ما بكيت على الخطايا اللي خطيتها على غير ليلى وعلى ليلى وجاي الحين تتباكى عندها. هكا كانوا يعمل إذا مروا بمنات التي عند المشلل ويروحون هناك يستحون أن يطوفون بين الصفا والمروة. ليش؟ عشان عندهم إسف ونا إلى إلهين على الصفا والمروة. يقولوا الحين توا جاي من عند بنات اللي عند المشلل وبكين عندها، وقلنا لها يا إله وش تبي نقول إسف ونا إلى؟ لا بنقول لا يا إله الآلهة يا أكبر إله في الأرض، وإحنا توينا قايلين اللي هناك صار من أصلنا يا أكبر إله في الأرض. كانوا هذه عبادته، وكانوا يتمنون أن يكونوا يهودا أو نصارى. كان أهل هذه الأرض يتمنون أن يكونوا يهودا أو نصارى لعلمهم ويقينهم أن دين اليهودية والنصرانية خير من دين الوثنيين، وكانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم مع قريش. طبعا قريش في الأصل جهد أيمانهم، لئن جاءهم نذير أي نذير ولو كان أصغر نبي من الأنبياء لا يكونن أهدى من إحدلهم. فلما جاءهم أعظم المنذرين قدرا وأجلهم وأكرمهم عند الله عز وجل ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، وأنا قلت التنوين فيها للتصغير والتحقير، التنوين في الأولى للتصغير والتحقير، والتنوين في نذير الثاني للتعظيم. يعني إن جاءنا أصغر نذير أو أقل نذير لنكون أهدى من إحدهم يعني اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فكوش عشان يصيروا يهود، اليهود ما يقبلونهم. اليهود إلى اليوم وبعد 1420 سنة من هجرة النبي إلى هذه الأرض الطيبة عليه الصلاة والسلام، بعد 1420 سنة كانوا اليهود لا يقبلون في ديانتهم إلا من كان أبوه يهوديا أو أمه يهودية. لا إلى الآن الله يلعنهم في مجالسهم وهم للآن لم يقرروا، بل عندهم خلاف شديد في مجلسهم، هل نقبل إلا بشرط أن يكون الرجل أبواه في الأصل يهوديين أبوه وأمه ولا أحدهما. إلى الآن لم ينقطع خلافهم من ذات التاريخ العميق البعيد. فكان العرب عشان يخلوا عيالهم يهود يتزوجون يهوديات، العرب يتزوجون يهوديات عشان يصير ولده ابن يهودي فيقبل في الديانة اليهودية. النصارى لا، النصارى ما عندهم شرط إلى اليوم، أي ملعون يبي يجيهم يقبلونه، أي واحد يبي يجيهم يقبلونه. لكن اليهود لا، اليهود ما يقبلون إلا أن يكون أبوه يهودي أو يهودي. فتزوجوا يهوديات، وتزوج اليهود من اليثربيات العربيات علشان يصير ولد العربية يهودي تبع لأبوه، وولد اليهودية يهودي تبع لأمه تبع لأمه. وهذا الذي أنزل الله فيه بعد ذلك عندما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وعرف الناس أن الدين الحق ودين حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. تأسف العرب الذين أسلموا على ضياع أبنائهم الذين صاروا يهودا أو نصارى. صار يهود طبعا، النصارى ما أعلم إلا هذا مثل هذا وبعضهم في مكة على 1-2-3 اللي راحوا تنصروا مثل سعيد بن زيد في الأصل، ومثل ورقة ابن نوفل في الأصل اللي تنصر في الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك هنا أبو عامر الفاسق، ده أبو عامر الراهب، تنصر أبو عامر في الجاهلية وكان كبير القدر عند أهل يثرب، ولا سيما الخزرج يعتبر من شيوخ شيوخ الخزرج. فلما هاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو على مضض، وش يبي يسوي في النبي؟ كفر به وعزم على حربه، لكنه خامد ما هو قادر يتحرك، يتربص ويشوف وش يصير للنبي وللمؤمنين. فلما حصلت وقعة بدر، لما جت غزوة بدر وأعلى الله كلمة المسلمين وفرق بين الحق والباطل يوم الفرقان ونصر رسوله في هذه الغزوة العظيمة التي شرف بها أهلها كما شرف بها ملائكة السماء الذين شاهدوها، كما قال جبريل للنبي عندما تعدون أهل بدر فيكم قال خيارنا أو من خيارنا، قال ونحن نعد من شهد بدرا من الملائكة كذلك، في معنى كلام يعني حتى الملائكة الذين جاءوا مددا للمسلمين كبروا في أعين ملائكة السماوات العلى، كبروا في أعين ملائكة السماوات العلى. فلما انتصر الإسلام هذا الانتصار العظيم الكبير الجليل، وجد أبو عامر أنه لا حيلة له إلا أن يؤلب الأمم على حرب النبي محمد. والشيطان هذا وش يبي يسوي؟ أوحى إليه شيطانه إن أهل مكة تو دماءهم تخر، تو دماءهم تسر وتجري، فلابد إنك تروح لهم لأهل مكة تهيجهم لأخذ الثار من قتلاهم 70 القتيل يوم أحد يوم بدر واخذوا محمدا. فاتجه إلى أهل مكة وبدأ ينفخ فيهم هو والشياطين حتى استجابوا له تماما، وأيقن عدو الله أنه ملك القدرة لإزالة دين الإسلام، وأخذ طبعا من العهد على أبي سفيان والذين معه على يوم الحرب، وسبقهم إلى المدينة. جاء من مكة بعد ما هيجهم وجمعوا الأحابيش ومع قريش وجاءوا من مكة لقتال النبي هنا. وقلت لكم أكثر مرة أن الجيش إذا جاء أي جيش من جنوب لا يمكن أن يدخل مكة المدينة من الجنوب، قاعدة عندهم يعرفها الصغير والكبير من من من الأوس والخزرج وسكان البلد وحتى اللي ما هم من سكانها، يعرفون أن أي جيش إذا قدم لغزو المدينة لا يغزوها إلا من الجهة الشمالية، لأن الجهة الشمالية هي الجهة اللي فيها السهول والطرق السهلة لجيش، يعني حتى لو كان خيل أو جمال أو حمي أو اللي جبيد الغازون يستطيعون الدخول للمدينة من الشمال، ولكن الحرة تختنقها وتديرها من الغرب والجنوب والشرق، فلا يتمكن الجيش أن يغزو المدينة من الشرق عشان الحرة الشرقية، ولا من الغرب عشان الحرة الغربية اللي وراها بني سلمة اللي وراها بني سلمة عند بني سلمة، ولا يجو والجنوب كذلك، فلا بد. لكن لو راكب أو راكبين أو ثلاثة يجون من الجنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو وبكر ما عن ونقتين ومعهم عامل الفويرة عبد الله بن القذ الدين الكافر، الدين الكافر هم جم من الجنوب، لأنه ما هو جيش ده، راكبين يلاقون يعني فتحات صغيرة على أربعة أشبار أو خمسة أشبار بين الحرار وبين يمشون منها يسكونها، لا مسارب يمشون عليها، لكن من الجيش لا. فهم خطط أبو عامر بأن المعركة ستكون للمدينة من ناحية الشمالية، ولهم جايين على المدينة رأسان لعلمهم أن محمدا لن يتركهم حتى يدخلوا المدينة، فيتجهون إلى مجمع الأسيال من روما، مجمع الأسيال من روما، وأن يصيرون عند قرب يعني مقابل أحد من جهة الغربية، من جهة الغربية لأحد ما هو الجهة الغربية النص الغربية الجنوبية عند السابقة، يصيرون قريبين من الموقع هذه صار فيها الحرب موقعة أحد. وسبقهم أبو عامر وأخذ رجالا سريين وذهب إلى الأرض اللي تظن أن تكون المعركة فيها، وبدأ يحدث فيها حفائر لجيش النبي محمد، يحفر حفر كبار كبار على أساس يسقط فيها رجال النبي محمد أو قد يسقط فيها النبي محمد. حفر حفائر في محل ما يظن أنه تكون المعروفة في الفعل، وجاء المشركون واتجهوا وشاور نبيهم وخرجوا إليهم ونزلوا في منزلهم اللي عند الوادي اللي قبل طبعا المعركة. المعركة تبي تيجي، يلي يقبلون ودل يقبلون، يبي يقبل المشركون من جهة الجنوب الغربي على محل المعركة، والمسلمين يتجهون إلى الشمال مع إمل إلى الغرب، لأن هي الساحة اللي يمكن يتلقى فيها الجيش، الساحة اللي يتلقى فيها الجيش. فلما بدأت الحرب سقط عدد من المسلمين بعد أن كادوا يستأصلون الكفار استئصالا، كادوا يسأل الكفار ولقد صدقكم الله وعده، يقول ربنا للنبي وعلى المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تحصدونهم حظا كأنك تعيش كلا أو تحصد قت ولا برسيه في شيء من هالقبيل، لقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، يعني الرماة اللي كانوا على الجبل اللي يزال موجودان فشلتم وتنازعتم، وتنازع بعضهم ما كلهم تنازعوا، بل ثبت رئيسهم الأمير عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاهم وغفر لهم ورضي عنهم جميعا، لأن الله صرح في القرآن أنه تاب عليهم وعفى عنهم ولقد عفى الله عنهم عفى عنكم. فيقول فلما جاءوا وبدأت المعركة الأول انتصار، فلما نزل الرماة وانكشف ظهر المسلمين، وكان خالد بن الوليد على خيالة المشركين وشاف يراقب الثغرة اللي يمكن يؤخذه، النبي كان وصاهم توصيات قال لهم لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا أخذنا، لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم ولا تنزلوا حتى آمركم، لا تنزلوا منك. فلما هزم المشركون وولولت نسوانهم وبدت بعد ما كانوا يرقصون ويضربون بالدفوف وتقول هند وهي تغني وتضرب على على على الدف ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدروا نفارق فراق غير وامق، بدت تولول ورفعت سكها وهربانه الى داخل احد، والنسوان معها اللي كانوا يغنون ويزموا ويطبلون بدت تصرخ وتولول، وانتصر المسلمون نصرا ساحقا. فلما نزل الرماة استغلها خالد بن الوليد وسرعان ما جاءهم بخيله من وراءهم وبدوا يضربون في مؤخرة جيش المسلمين، وشاع أن محمدا قتل عليه السلام، وأبو عامر يراقب ويشوفوش النتيجة من بعيد، يراقب ويشوف النتيجة من بعيد، وسقط رجال من أصحاب النبي في الحفر، وسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو معصوم، يعني بمعنى ما هو معصوم من أن يقع في حفرة أو يمرض، بس ما يكون مرض منفع عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام له معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل في كل أمور صلى الله وسلامه عليه، إنما سقط في الحفرة ليرفع الله زيادة في رفع درجات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فسقط في الحفرة فكسرت رباعيته السفلى اليمنى. الرباعية كل إنسان له ربع أربع أسنان، ثم الرباعية اثنين تحت مقدمات واثنين فوق، اثنين سنين فوق في المقدمة واثنين تحت تسمى الرباعية، الرباعيات لكل إنسان، حتى الحيوانات كمان فيها كلها لها رباعيات. فالاثنين اللي تحت انكسرت لما سقط النبي عليه في الحفرة، شج رأسه عليه الصلاة والسلام، شج رأسه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته السفلى اليمنى، السفلى اليمنى. وقال رسول كيف يفلح قوم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. إنما الله سبحانه ألقى الرعب في قلوب الكفار بعد هذه وولوا مدبرين، مع أن كان المفروض أنهم يعني شايفين الناس قتلوا وجرحوا، استشهد من المسلمين 70 رجلا، من 70 رجلا طبعا لم يؤسر منهم أحد، لكن ألقى الله الرعب في قلوبهم فانطلقوا على متجهين إلى مكة، حتى بعضهم ما رده إلى الطائف. وجاء اليوم الثاني قلت لكم من أحد والجرح لا تزال، أمر النبي محمد أصحابه الذين معه في المعركة أهل الجراح الذين أصيبوا، يا واحد لم يعني ما ماتوا يومها عليه الصلاة والسلام، فلما أمرهم أن يلاحقوا المشركين وهم بهم من الجرح ما الله به عليم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني يوم أحد. اليوم الثاني طلعوا يلاحقون المشركين حتى وصلوا إلى حمراء الأسد وعسكروا فيها، وكان الكفار وصلوا إلى وادي الصفرة، ولكن تأسفوا، ليش نخلي محمد وهو إحنا كنا قادرين عليه، خلينا نرجع نصافر شافته. والنبي معسكر في حمراء، ذكرت ذلك كثيرا، والآيات اللي نزلت يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس عن عيب بن مسعود الأشجعي وغير إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أبو عامر يوم شاف العملية وبهذا الحد أيقن في صميم قلبه أنه لا حيلة له بنفسه بمحمد، وأنه لا بد أن يبحث ما دام المشركين ما استطاعوا استئصال محمد، دور على جهة تكون أقوى من كفار قريش يستعين بها على قتال محمد، ولا جهة الشمال بعد ما ولى الأول وجه جهة الجنوب ليستعين بكفار قريش على حرب النبي محمد، وفعلا جاء بهم، ولما لم يجد منهم ما كان يريد من استئصال شافة المسلمين وإطفاء نور الله والقضاء على شريعة الإسلام اتجه إلى الروم، وذهب أبو عامر الفاسق، هذا أبو عامر الفاسق كانوا يسمونه الراهب، يعني من رهبان النصارى من عباد النصارى، ما كان من علماء من عباد النصارى، متعبد حمار جاهل، فاتجه الى بلاد الروم وزار واتصل بهرقل ملك الروم واخبره انه جاء يستعين به على القضاء على محمد، جاء يستعين به على القضاء على محمد. طبعا تعرفون ان ما كان هرقل جاهل كتاب النبي عسى ما ذهب الى هرقل الا بعد الحديبية لما صار يراسل الملوك ورؤساء الدول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية، لأن صار سفراء النبي آمنونه في الطرقات، يعني لأن بينه وبين كفار قريش إنما لا يتعدون عليه ولا نتعدى عليه طول 10 سنوات، فالتم النبي اتخذ هذه فرصة وبدأ يكاتب ملوك الدول ورؤساء العالم اللي موجودين يومها في عامرة الأرض، أرسل إلى هرقل عظيم الروم الكتاب الطويل أنا قريته أكثر مرة من محمد رسول الله إلى عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلمتك الله وأجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل الليثيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعض أرباب من الله، فإن تولى فقل شهد المسلمون. لما جاء الكتاب وسأل عن عن عن العرب اللي موجودين في الشام ودلوهم على ابي سفيان والذين معه من التجار، وذهب سفيان وساله هرقل بعد ما جابوا وقفوا وخلى وجهه له وخلى ظهر لاصحابه الى امامهم الى وجهه على اساس، وقال لهم ان كذب فكذبوه وان صدق فصدقوه، ويقول انا اتمنى ان اكذب على محمد لكني اخاف ان ينقل عني اني كاذب. شوفوه جاهل ما يحب الكذب وهو جاهل، أبو سفيان وهو جاهل كافر يعادي الله ورسوله وخايف أن يؤثر عنه كذب، يعني بلاء الكذب في الجاهلية قبل الإسلام، فما بالك بالإسلام. ولذلك لما سألوا أذو نسب فيكم؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. قال يتبعه الأغنياء أم الفقراء؟ قال يتبعه الفقراء. قال أحارتم؟ قال نعم. قال هل يعني انتصر عليكم ولا انتصر عليكم؟ قال الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا، يوم لنا ويوم له، يعني دول بيننا وبينه. قال هل في آبائه من ملك؟ قال لا. قال هل ادعى أحد مثل دعوته قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. طبعا هذا أول حديث ثقه البخاري في كتاب بدء الوحي. يقول قال ما قال أحد كلامه. أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال ما اتهمناه بالكذب. هل يغدر إذا عاهد؟ يقول هذه اللي لقيتها فرصة. أبو قال هذه اللي لقيتها فرصة عشان أدخل بها ولا ينقل عني كذاب. فالله إحنا بيننا وبينه معاهدة، ولا ندري أيغدر أم لا يغدر. هذا كل اللي قدر يقوله، يقول والله ما ندري هو يغدر ولا ما يغدر. يقول هذه اللي قدرت أقولها. فلما انتهى من كلامي قال يا رجل سألتك أكان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. قلت لو كان في آبائهم قلت رجل يطلب ملك آبائه. قلت لك دعا قوم؟ قلت لا. قلت لو كان قلت رجل يتأسى، إلى آخر ما قال. وبعدين قال إن صدق إن صدق إن صدق إن يعني إن صدقتني في مغفرتك ليملكن محمد ما بين تحت قدمي، ليملكن محمد ما تحت قدمي، ولولا مهام الملك لتجشمت المسير إليه، ولو كنت عند محمد لغسلت على صببت الماء على رجليه. فيقول فهاج البطارقة والرهبان اللي عنده هاجوا عليه وصاحوا، وصيحة الحمر إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، لكن أغلق الأبواب قبل ما يتكلم معهم. فلما مغلق قلت أنا ما قلت كلامي إلا أختبركم على شو كنتم مسكين من دينكم ولا ما أنتم متمسكين، وسبقت شقوته. لكنه لما راح له أبو عامر الفاسق ما كان سمع برسول الله سماعا عليه الصلاة، ولا جاء كتاب النبي يشرح له الحالة والواضع، ولا سأل الناس وعرفوه من أعدائه شهدوا بأنه صادق ما قال، ما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام. أبو عامر لما جاء لهرقل قال له خلاص بدأ هرقل يعد جيش. يهيئ الجيش في الشام في بلاد الروم، يهيئ الجيش في بلاد الروم بإمرة تحت راية هرقل ملك الروم، ولكنه ما يبي يعمل طابور خامس مثل ما يقولوا في المعاصرين، يعمل طابور خامس في أرض المعركة، لأن واحد من الخائنين في أرض المعركة يمكن يهلك الجيش كله. يعني لو خائن واحد في أرض المعركة يمكن يهلك الجيش بكامله، لأن يدل العدو على مكان ضعفهم وعلى ميمنتهم وميسرهم ويهلكهم. وإذا ربنا دائما ينصح يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا لونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. بدأ يكاتب. من يكاتب في البلاد؟ يكاتب الرؤساء المنافقين، عبد الله بن أبي والذين معه، يكاتب الذين أيقن أنهم لن يحبوا رسول الله ولم يؤمنوا به، الذي أيقن بأنهم سيكونون عونا له ضد رسول الله. وبدأ يخططه في بلاد الروم. هو قبل ما يسافر ودعاه النبي للإيمان والإسلام، قبل ما يسافر إلى إلى إلى إلى الشام دعاه النبي للإسلام، فقال اللهم أمت الكاذب منا طريدا شريدا، اللهم أمت الكاذب منا طريدا شريدا. قال النبي آمين. الداعي كافر والمؤمن حبيب الله ورسوله. قال اللهم أمت الكاذب منا طريدا شريدا. قال النبي آمين، ذكر ذلك البغوي في تفسيره، لما وقفت في خبر صحيح إنما هذا كلام البغوي وحد أئمة التفسير، ذكر أن أبا عامر جاء النبي وقال اللهم أمت الكاذب منا طريدا شيخ، قال النبي آمين، وأشار إليه ابن كثير أيضا في تفسيره، وذهب إلى الشام واستجاب الله دعوة النبي محمد فلم يرجع إلى هذه البلاد، بل مات بقنسرين وهلك فيها في أرض الروم في أرض الشام، لكن بعد ما خطط. وش مخطط؟ يعني مخطط شيطاني من الطراز الأول، يعني كأكبر ما تخطط الشياطين. يبتنى مسجد رقم واحد، المخطط الأول يبتنى مسجد بالقرب من مسجد قباء. ليش اختار مسجد قباء؟ لأن أصل ما هو معقول يبي يصير فيه مسجد يحطه قرب مسجد النبي محمد، ما هو حاطط مسجد قرب مسجد النبي محمد، لأن ما في واحد يبي يخلي مسجد النبي محمد وروح مسجد آخر، لكن مسجد قباء بعيد 4 كيلو ولا حولها عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم خلوه قريب من المسجد، يعني تقريبا حوالي يمكن 600 متر 700 متر أو حل ذلك. طبعا احنا ادركنا مكان ظاهر لا يزال المسجد، طبعا بين مسجد الجمعة، بين مسجد الجمعة اللي لا يزال الناس يعرفونه المدينة الى الان وبين مسجد قباء، يعني اذا نزلت من الشارع الان اللي موجود النخيل اللي جنبه ده كان محل المسجد الضرار. امرهم ان يبتنوا مسجد مقابل مسجد الضرار من الناحية الشمالية، هذا اول مخطط. ليش يبني المخطط الثاني ضرارا؟ ضرار لمن؟ لمسجد قباء، يعني كأن واحد ثاوز زيتين درتين جارتين صار مسجد قباء واحدة وهذا واحدة، كيف يصير؟ طبعا المسلمين لا يعلمون الغيب، يعني أصحاب محمد اللي في قباء ما يعلمون الغيب ولا هم ظاهر الحال. هذا البنوا المسجد، مسجد مقابل مسجد قباء، وبمجرد ما انتهوا من بنائه كان انتهاءهم من قبيل خروج النبي محمد الى تبوك. يعني عندما ابتنوا المسجد مسجد الضرار كان النبي يعد العد الى الخروج لتبوك، يغتنم فرصة ضيق الوقت، يغتنم فرصة ضيق الوقت. الإنسان يعني قد يكون مثلا يبي يركب طيارة ولا يركب سيارة، يجي واحد يسأله سؤال في وقت الضن كده يمكن يجيب على غير بصيرة، لأني ما فيه وقت علشان التروي والتأمل في السؤال والجواب. فدول قالوا خلينا عندما يجي يبي يمشي نروح له نطلب منه أن يجي عشان يجي بسرعة ويصلي لنا ركعتين، نكون علمنا الناس أن هذا مسجد أقره النبي محمد لأنه صلى فيه. هذا المخطط الأول بعد ابتناء المسجد، طبعا هو المخطط الأول ابتناء المسجد بعد مباشرة أول آثار المسجد ضرار لمسجد قباء ضرارا وتفريقا بين المؤمنين. فجاءوا للنبي محمد وقالوا له جئناك يا رسول الله نطلب منك أن تصلي لنا في مسجدنا الذي ابتنيناه، ترانا يا نبي الله والله ما ابتنيناه إلا لمنفعة المسلمين ورحمة بهم وإحسانا إليهم، نريد يا نبي الله أن يصلي فيه الكبير السن اللي ما يقدر يمشي إلى قباء من البيوتات اللي تكون قريبة من هذا المسجد، القريب من ما يقدر يروح مسجد قباء، أو يكون ليلة شاتية، أو يكون واحد جاله مرض يعني يزور هذا أقرب له، أو واحد أعمى أو جنس ذلك، علشان خاطر رحمة بالناس. ما نريد يا نبي الله إلا الحسنى، يعني عمل البر والخير بجماعتنا اللي حول المسجد، ما نريد إلا عمل البر. تخطيط المنافقين عيال اليهود اللي كأنهم على طول رضعوا لبن اليهود من كل ناحية، امتصوهم صعتا صار نفوسهم لا تتحرك إلا بأخلاق اليهود وطبائع اليهود. والله يا نبي الله ما أرد، فقال لهم رسول حماية من الله له ولا ما نزل عليه الوحي بشيء، إنما صيانة من الله لحبيبه محمد. قال أنا على جناح سفر، النبي قال له أنا على جناح سفر ما ماني بجاي أصلي معكم. كان حماية من الله للنبي محمد، ما صلى، ولا لو صلى كان اتخذوها قالوا هذا صلى فيه النبي، ومعنى ذلك أقر رسول الله هذا المسجد. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وعندما هم يردون أن يريدون كما قلت لك اتخذوا مسجد ضرارا، يعني مضارة لمسجد قباء ومضارة للمؤمنين أيضا وتفريقا بين المؤمنين. ليش بيصير تفريق؟ لأن أهل قباء ما يدرون أن دول على شر، يبوا يفرحون أنهم بنوا مسجد، ويمكن يجي الواحد منهم يقول خلينا نروح نصلي في المسجد الثاني نشوف. هذا يحصل في كثير من بسهولة، لأن المخطط إذا كان مثل اليهود من المنافقين يستطيع يعمل مثل هذا، فيبي يحصل بلبلة فكر بين المسلمين أهل مسجد قباء وبين المسلمين اللي حول هذا المسجد، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، يعني إبرازا، بس طبعا ما أعلنهم أبرزوا به الكفر، لكن المريدين به الكفر، يعني قصدوا به الكفر بالله، ما عبنوه ليرفع في يذكر فيها اسم الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما يريدون للشيطان أبي عامر الراهب على أنه إذا ينزل فيه ويصير حصنا له ومباءة لكل منافق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. شوفوا كل واحد سمعوا منه مرة كلمة طعن في الإسلام أو في المسلمين ينادونه، فيجد عندهم ملجأ ومرصد ومحل مأمن لبذر بذور الشقاق والنفاق بين أبناء الأمة الإسلامية. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبو عامر الراهب، وسماه النبي محمد الفاسق، فصار لا يعرف ولا يسمى إلا أبو عامر الفاسق، مع أن هذا الفاسق عدو الله، أخرج الله من صلبه أحد عباد الله الصالحين وهو حنظلة الذي حضر معركة أحد واستشهد فيها ورأى أن الملائكة تغسله، فسأل فقالت امرأته إنه أجنب، وعندما نادى المنادي خرج مسرعا للنداء قبل أن يغتسل. لما سأل النبي إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة، حنظلة ابن أبي عامر هذا النتن الندس أن أخرج الله من صلبه هذا العبد الصالح، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، ويقول في إسحاق ومن ذريته محسن وظالم المسلمين، قد يكون العبد صالح ويخرج ولدا فاسقا، وقد يكون الرجل فاسقا ويخرج عبدا صالحا، وقد يكون عبدا صالحا. هذا فكان من ولده حنظلة غسيل الملائكة، أحد أفاض من شهداء أحد، اللي عندك هذول من شهداء أحد، من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم كل عام مرة يقول سلام عليكم، إذا جاهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، مع أنه كان لما يسلم على أهل البقيع سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من كل بلية، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وبك مؤمنة، أسألك أن تدخل عليها روحا منك وسلاما منا. ولكن فيش أحد لا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يقول لهم رسول الله يصلي يدعو لهم ويصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يختمون بالأيمان الشديدة الغليظة بأنهم لا يريدون إلا وجه الله، ولا يريدون إلا الإحسان للضعاف من المسلمين، الشيبان أو الأعمى العمي أو الذي به مرض أو الذي لا يستطيع أو في الليلة الشاتية الباردة يقربوا لهم المسجد. يقول إحنا هذا قصدنا. والله يشهد إنهم لكاذبون، كافئة، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. جبها بالحلف، والله يشهد، هذا تأكيد، هذا من أساليب البلاغ، من الأساليب في تأكيد الجملة. فوالله يشهد، مثل دول والله إنهم لكاذبون، لكن هنا بين من الله عز وجل شهادة الله، والله يشهد إنهم لكاذبون، إن اشهدوا إنهم لكاذبون باسمية الجملة بالتقرير بقوله والله يشهد، والتأكيد بإن واسمية الجملة وادخل اللام عليها وكلها أدوات تأكيد، والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. النبي عليه السلام ما درى عنه في الحال، وهو راجع من تبوك نزل عليه جبريل عشان ما يبلبل الفكر، لو علم أنهم بنوا المسجد لهذا المقصود للضرار كان يبلبل فكر المسلمين وهم في تبوك، وش بيصير على الجماعة اللي قاعدين هناك دول، وكانت تبي تصير فتنة. فالله سبحانه ما أعلم نبيه له راجع قافل على المدينة، لما أقبل على المدينة وهو قافل من تبوك أنزل الله عليه جبريل فأخبره بقصة المسجد، مسجد الضرار، وأنزل فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا قبل أن يصل إلى المدينة فهدموا المسجد وأشعلوا فيه النار، هدمه أمر رسول بهدمه فهدم، هذا يدل على أنه إذا كان من المقصود من المسجد الضرار لا يبقى ولو كان مسجدا، يعني لو كان يسر الله لقوم أن يكونوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولهم مسجد، وجاء بعض الخرافيين والدجالين ليقيموا مسجدا آخر لمدرسة، إذا تتمكنوا دون إثارة فتنة كبيرة أكبر من هذا أن يزيلوا هذا المسجد الذي بني أكان مسجد الضرار. قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بعض الناس يستدل بالآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا ومقاطعتهم 50 يوما بمقاطعة أخيه المسلم وهجره 50 يوما، هذا كذب، ما يستدل بها عالم من أهل العلم، العلماء ما في واحد أعلم من أهل العلم استدل بهذه الآية على جواز مقاطعة المسلم لأخيه هاجره 50 يوما، لأن ما هو هذا من أمر النبي محمد، هذا تربية للأمة في وقت معين لإمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال في الآية الأولى وآخرون مرجون لأمر الله، ما قال لأمر النبي محمد، يعني نبي محمد أن يؤجل الحكم فيهم حتى ينزل الوحي من السماء. وآخرون مرجون لأمر الله، الحكم الله فيه وقضاء الله فيه، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقلت البارحة كلمة إما يعذبهم إما إذا جاءت بمثل هذا السياق معناها أحد الأمرين كإلا لا محالة، والثاني لا يكون، إما يعذبهم وإما يتوب. ومعنى ذلك ما دام هذا إما يعذبهم ويتوب عليهم، هل الله ما يعلم بأحد الأمرين؟ هو عالم السر والنجوى ويعلم ما تحت الثرى ويعلم أخفى من السر وسره أخفى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم المستحيل كما قلت البارحة، المستحيل، المستحيل الوجود الذي لا يوجد ومقطوع أنه لا يوجد، يعلم الله قادر على أن يوجده وهو مستحيل، وأنه لو أوجده مثل ما قال ولو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لقالوا إنما ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا هم رايحين، ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت تبصر نحن قوم مسحورون. لكن قوله عسى الله أن يتوب عليهم، ما قالوا إما ويتوب عليهم، والله عليم حكيم، والله أعلم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أعلم أحدا من أهل العلم استدل بقوله وعلى السلام حتى إذا ضاق عمره يعني 50 ليلة يجوز للمسلم أن يهجر أخاه، ولكن جاء الحديث الصحيح الصريح، جاء الحديث الصحيح الصريح عن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الاثنين، ويأمر ويقول يغفر لمن يشاء من الناس، ولكن إذا كان اثنين متهاجرين متخاصمين يقول أرجئوا أو أركوا هذين حتى يفيئا، يعني لا يغفر للمتخاصمين حتى يتصالحا. حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يغفر الله للمتخاصمين من المسلمين، ويقول لا تهاجروا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يحل أهجر أخاه. فمن اللي يقول إني إذا أنا لي أهجر؟ لكن العلماء يقولون للوالد وللزوج، للوالد وللزوج، ما هو للولد، ما هو للولد، للوالد وللزوج أن يهجر الرجل ولده أكثر من 3 أيام لتربيته، وللزوج أن يهجر زوجته في المضجع أكثر من حتى تفي، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه شريعة الإسلام واضحة نقية، لأن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها لا يجبر، وعلى المسلم أن يتنازل، يتنازل. أنت وش ضيمك إذا واحد آذاك وقاطعك أن تبدأه أنت بالسلام؟ يقول النبي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت الخير. إذا هاجرك أحد أنت لقيت تسلم عليه، حتى لو ما رد عليك ما نقصك شيء، الملائكة اللي عندك يقولوا عليك السلام، يرد عليك ملائكة أفضل منه بدرجات كثيرة. المهم لا يحل أن يهجر بهذه، يستدل بهذه، فهذه دار في غير موضعه. سألني سائل البارحة، ما هو جاء سؤال اليوم اللي يسأل عن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، أنا لا أعلمه حديثا صحيح أبدا، وإنما يظهر لي أنه من كلام العوام. أما كون عليه الصلاة والسلام يقول للرجل الذي خرج يجاهد ألك أبوان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. يعني أنت إذا كنت في طاعة أبيك وطاعة أمك في غير معصية الله أنت في جهاد، كأنك تجاهد في سبيل الله. من نوى السفر فخرج من المدينة إلى الميقات، هل يقصر الصلاة يعني في الميقات يعني في أبر علي، هل يقصر الصلاة أم يتمها؟ يقصرها مدام خرج ماشي وفارق المدينة وفارق بيوت المدينة، فيقصر الصلاة بمجرد ما يفارق المدينة، حتى لو طلع وراء أرض المطار في الطريق إلى الرياض أو ده وتجاوز العمران وجت وقت الصلاة يقصر الصلاة. لكن في داخل العمران لا يمكن أبدا، إذا نوى السفر حتى لو كان العمران 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، حتى لو كان العمران من المدينة اللي هو فيه، يعني مثل الرياض الآن قد يكون ما بين أطرافه وطرفه أكثر من 70 كيلو أو من 80 كيلو لمسافة القصر، لكنه في داخل العمران لا يقصر أبدا، لا يقصر حتى يفارق العمران. يقول علي فيما يصح أنه فارقنا هذا القصة لقصرناه، يعني الخصاص والعشاش اللي تكون في آخر المدن غالبا، يقول إذا تركناها قصرنا الصلاة. ومن قدم من سفر ولم يبقى على وصوله إلا بعض الكيلوات فهل يقصر أو يتم؟ إن نزل قبل ما ينزل البلد يقصر، وإن صبر حتى يدخل البلد يتم. وهل يشترط للقصر الخروج من البنيان؟ نعم، لا يحل لأحد أن يقصر الصلاة حتى يفارق البنيان. هل يجوز هجر أصحاب البدع؟ نعم، هذه ما لها وقت إلا بوقت البدعة. أنت ما بتتركه مسلم، ما يعتبر هو مسلم صحيح اسمه مسلم إذا لم تكن بدعته مكفرة. يعني البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وبدعة غير مكفرة يعتبر صاحبها من أهل الأهواء. أهل الأهواء لا تبدأهم بالسلام، ولا تنكح بناتهم، ولا تنكحهم بناتك، ولا تأكل من ذبيحتهم، لا تأكل من ذبيحتهم، ولا تصلي عليهم إذا ماتوا، ولا يدفنون في مقابر. هذه طبعا قاعدة تعزيرية عند علماء الإسلام، ذكرها الغزالي في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، كتاب له كبير في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، فذكر هذا الكلام اللي أقوله هذا، وعليه أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم. إذا كانت بدعته يعني غير مكفرة نعتبره مسلم، مسلم من أهل الأهواء، لكن عليه نتخذ معه الحيطات اللي أنا قلتها هذه دي. أما إذا كان بدعته مكفرة فلا يدفن في مقابر المسلمين طبعا، ولا يصلى عليه طبعا، ولكن ما يتوارث مع ابن مع ما ما ما ما خارج من الملة. هل يجوز عقد الشركة؟ سؤال، هل يجوز عقد الشركة في تجارة بين شخصين أحدهما برأس المال والآخر بجهده وخبره؟ هذا هو، هذا يا ليت الناس كلهم يعملون هذه، يا ليت الناس كلهم اللي عنده مال يستعمله بهذا الاستعمال، يبحث عن رجل أمين خبير فقير ما عنده، أو حتى غني ولكن تهيأ وجب عماله وجب ناس لهذا العمل، يعني يجب عمل، فلك أن تضع عنده مالك يتجر فيه. لا تقول 10% ولا 5% من المال اللي انت دفعته، ولكن تقول مثلا بربع الربح، بنصف الربح، بثلاثة أرباع الربح باللي تشترط معه. وطبعا المال يصير وديعة في يده، في يد المضارب، في يد العامل، في يد العامل المال وديعة، لو هلك بغير تقصير منه لا شيء عليه أبدا. لو أعطيته 1,000,000 عشان يضارب فيه وتكون ما اشترطت عليه شروط، لكن لو اشترطت عليه شروط وخالف الشرط، مثل عائشة وبعض الصحابة كانوا يعملون هكذا، إذا كان عندهم مال يعملوا هكذا، يعطيه لواحد يضارب فيه بس يشترط لا تجعله في ذات كبد الرطبة، لا تشتري به حيوانات لأنها في الغالب يحرق على التلف، لا تنزل به في بحر، لا تبت به في وادي من الأودية. فلو خالف العامل، لو خالف المضارب ضمن، وإذا لم يخالف وتلف المال لا شيء عليه. وهذا أسعد ما فيه أربح من تجارة هؤلاء، هذا نوع من أنواع التجارة اسمه المضاربة. هذا ما هي مثل العينة، ما هي مثل العينة أو مثل البيع بالأقساط، لا، البيع بالأقساط فيه والله شبهة، والبيع بالعينة ظاهرة الربا ما فيها كلام. حتى قالت عائشة لبعض الصحابة لما درت أنه باع بالعينة قالت حبط عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن المضاربة هي خير ما يفعله الإنسان صاحب المال، يعثم ماله من أنها يروح للربويين ويصير في أيدي أمينة مؤمنة، يستفيد المضارب العامل ويستفيد راعي المال، بس بشرط ما يقول بربع اللي أنا أعطيتك 10%، أنا بعطيك 1,000,000 أخذ 25,000 كل سنة، لأن هذا لا يحل، هذا ربا ولا يحل العقد. لكن يقول له ضارب لي في هذا باللي أنت تشوف، أو ضارب لي فيه في شراء الرز، أو في شراء السكر، أو في شراء كذا، وفي شراء كذا، ما يجوز له أن يخالف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.